اللهم أتيناك بأزواجنا وذرياتنا وجمعنا، نرجو نوالك، نطلب مغفرتك، نطمع ما في عندك. اللهم لا ترد عبادك، لا ترد فقراءك، لا ترد أذلاءك، نحن الأذلاء، أبناء الأذلاء، كنا ضعافا فقويتنا، كنا ضعافا فقويتنا، وفقراء فأغنيتنا، وعالة فحملتنا، كنا جوعا فأطعمتنا، ومرضى فشفيتنا، ومقطوعين فوصلتنا، كنا جاهلين فعلمتنا، وأذلاء فأعززتنا. اللهم كنا لا شيء فجعلتنا خلقا سويا، المنة لك والحمد لك والفضل لك، نعترف بآلائك، نقر بنعمائك، نعترف أن ما بنا من نعمة فمنك وحدك، لا إله إلا أنت، سترت القبيح وأظهرت المليح، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.